بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في كتاب القواعد المثلى إلى القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله في صفات الله تعالى. قال رحمه الله: القاعدة الثانية، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. هذه هي القاعدة الثانية من القواعد في صفات الله تعالى، وهي باب الصفات أوسع من باب الأسماء، بمعنى أن أسماء الله تعالى نأخذ منها الصفات، بخلاف الصفات فإننا لا نأخذ منها أسماء. وعلى هذا فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. مثال ذلك العزيز من أسماء الله تعالى، فنأخذ منه صفة العزة. الحكيم من أسماء الله تعالى، نأخذ منه صفة الحكمة. العليم من أسماء الله تعالى، نأخذ منه صفة العلم. وهكذا، بخلاف الصفات فإننا لا نأخذ منها أسماء. فمثلا من صفات الله تعالى المجيء، كما قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. من صفاته المجيء، هذه الصفة لا نأخذ منها اسما، فلا نقول إن من أسماء الله تعالى الجائي. كذلك أيضا الإتيان، هذه صفة من صفات الله تعالى، كما قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ولكننا لا نأخذ من هذه الصفة اسما من أسماء الله تعالى، بمعنى أننا لا نسمي الله عز وجل بالآتي. وهكذا، وعلى هذا فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. هذا هو ملخص هذه القاعدة. ثم نقرأ كلام المؤلف رحمه الله، قال: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ثم ذكر الأمثلة التي شرحناها قبل قليل، قال: ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش، إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى. وذكر الأدلة على هذه الصفات، قال: كما قال تعالى: وجاء ربك، فنأخذ صفة المجيء. وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وهذه هي صفة الإتيان. وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وهذه هي صفة الأخذ. وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهذه هي صفة الإمساك. وقال: إن بطش ربك لشديد، وهذه هي صفة البطش. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. هذه هي أمثلة على صفات الله عز وجل، فنأخذ منها الصفات ولكن لا نسمي الله عز وجل بذلك. ولهذا قال: فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. هذا هو ملخص هذه القاعدة. وعلى هذا أيها الإخوة، فباب الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب الأسماء، أوسع من باب الأسماء. هذا هو ملخص هذه القاعدة. إذن هذه القاعدة هي أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وعلى هذا فأسماء الله عز وجل نأخذ منها الصفات ولا عكس. وسبق وأن ذكرنا في شرح العقيدة الواسطية الفرق بين الاسم والصفة، ذكرنا فرقين من الفروق ولا يحتاج إلى أن نعيد هنا، فمن أراد فليرجع. ثم قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. هذه هي القاعدة الثالثة من القواعد في صفات الله تعالى. فقسم الشيخ رحمه الله، قسم صفات الله تعالى إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. وهذه الأقسام ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التدمرية في القاعدة الأولى. وعلى هذا فصفات الله تعالى أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. فالثبوتية هي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به. هذه هي الصفات الثبوتية. وأما الصفات السلبية فهي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. إذن الشيخ هنا قسم الصفات إلى ثبوتية وعرفها كما قلنا لكم قبل قليل، والصفات السلبية وعرفها. فالصفات الثبوتية نثبتها لله تعالى حقيقة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، والصفات السلبية ننفيها عن الله عز وجل. ولكن انتبه، إذا نفيت الصفات السلبية فأثبت كمال الضد، أثبت كمال الضد. لا تنفي، لا تقول مثلا إن الله تعالى لا يموت، لا ينام، لا ينسى، لا يعجز، لا يتعب فقط، وإنما تقول لا يموت لكمال حياته سبحانه وتعالى، لا ينسى لكمال علمه سبحانه وبحمده، لا يعجز لكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى. إذن يجب عليك إذا نفيت أن تثبت كمال الضد. لماذا؟ نقول لأمور. أولا أن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، وهذا صفة نقص. إذا نفيت فقط ولم تثبت كمال الضد فنقول إن هذا ليس بكمال. لماذا؟ لأن النفي فقط هو عدم، فكأنك تصف الخالق بصفات العدم، وهذا لا يجوز. ولهذا فإذا نفيت فأكمل كمال الضد. ثانيا نقول إن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له. مثال ذلك إذا قلت الجدار لا يظلم، هذا نفي. لماذا لا يظلم؟ لعدم قابلية المحل لهذا الشيء. فالجدار لا يقبل هذه الصفة وهي صفة الظلم. ولهذا نقول إذا نفيت فأثبت كمال الضد، لأن النفي المحض قد يكون لعدم قابلية المحل لهذا المنفي. وثالثا نقول إن النفي قد يكون أيضا للعجز، أن النفي قد يكون للعجز عن القيام بهذا الشيء. ولهذا نقول أثبت كمال الضد لأجل ألا تكون إذا نفيت فيتوهم أن الذي نفيت عنه لم يوصف بهذه الصفة لأنه عاجز. ولهذا فيجب عليك أن تثبت كمال الضد، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهذه القبيلة لا تغدر ولا تظلم. لماذا؟ لعجزها، لعجزها عن القيام بهذه الصفة. وعلى هذا ففيها صفة نقص. ولهذا نقول إذا نفيت فأثبت كمال الضد، لأن النفي المحض هو نقص. فإذا أثبتت كمال الضد فإنك قد وصلت إلى الكمال. نعود إلى كلام الشيخ رحمه الله، قال صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية، وعرف الثبوتية، والصفات السلبية وعرفها. ولكن انتبه، بالنسبة للصفات السلبية إذا نفيتها فأثبت كمال الضد لأجل أن تصل إلى الكمال. فإذا قلت إن الله لا يموت، لا ينام، لا يجهل، لا ينسى، لا يعجز، لا يتعب، فهذه صفات منفية. فلأجل أن تصل إلى الكمال أثبت كمال الضد. فكيف تقول؟ تقول إن الله لا يموت لكمال حياته، لا ينام لكمال حياته سبحانه وبحمده، لا يجهل ولا ينسى لكمال علمه سبحانه وتعالى، لا يعجز ولا يتعب لكمال قدرته وعلمه سبحانه وبحمده. نعود إلى كلام الشيخ رحمه الله، قلنا إنه عرف الصفات الثبوتية واستدل على الصفات الثبوتية، قال: بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء، يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. إذن هذا دليل من السمع على إثبات صفات الله تعالى. وأما العقل فقال: فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه، أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له، فوجب إثباتها له. إثبات ماذا؟ أي إثبات الصفات. لماذا نثبت الصفات؟ لأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه كما أخبر بها من غير تردد. الله عز وجل عندما أخبر بها لم يتردد في ذلك، ثم قال: فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي أو العي، بحيث لا يفصح عما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. إذن هذه العيوب الثلاثة وهي الجهل والكذب والعي، هذه ممتنعة عن الله عز وجل. وإذا كانت ممتنعة فيجب علينا أن نصدق ما أخبر الله به عز وجل. فالله عز وجل أخبر بهذه الصفات، بصفاته أخبر بها عن نفسه، فيجب علينا أن نؤمن بها وأن نصدق بها. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. إذن الصفات، صفات الله عز وجل نثبتها لله عز وجل لأن الله عز وجل أخبر بها عن نفسه، وكذلك أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عرف الصفات السلبية وقد قرأناها قبل قليل، وقلنا إنه يجب نفيها. قال: والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو تعريفها. وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق، لأنها صفات نقص ننفيها عن الله تعالى. لكن انتبه، قال: مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. إذا نفيت الصفات السلبية فأثبت كمال الضد، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. انتبه، لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. لماذا تثبت كمال الضد قال لأن النفي ليس بكمال، لأن النفي ليس بكمال. إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. ثم ذكر الأسباب، قال وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء، وهذا هو السبب الأول فضلا عن أن يكون كمالا. والسبب الثاني قال ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، نفيت الظلم عن الجدار لأن الجدار لا يقبل الظلم. ولهذا لا تنفي الصفات السلبية عن الله عز وجل فقط، لأجل ألا تشبه الخالق سبحانه وبحمده بالمحل الذي لا يقبل هذه الصفة. وثالثا أن قال وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا. ربما أنك إذا نفيت صفة من صفات الله تعالى ولم تثبت كمال الضد، ربما يتوهم أن الخالق قد يعجز عن هذا الشيء، وتعالى الله عز وجل عن ذلك سبحانه وبحمده. ولهذا نقول أثبت كمال الضد. ثم مثل قال كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. مثال ذلك ضرب أمثلة على ذلك، قال وتوكل، مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. لاحظ هنا نفى الموت، قال فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته، ولهذا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا. لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. المهم أيها الإخوة، ملخص هذه القاعدة أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وعرفها الشيخ وذكر أمثلة عليها فنثبتها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني هو الصفات السلبية، فننفيها عن الله عز وجل، ولكن إذا نفيتها فأثبت كمال الضد. ثم انتقل رحمه الله إلى القاعدة الرابعة من قواعد في صفات الله تعالى، فقال القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. وهذه كما قلنا في العقيدة الواسطية، وشرحناها وفصلنا فيها في العقيدة الواسطية، وقلنا إن الصفات الثبوتية الأصل فيها التفصيل، وأما الصفات السلبية فالأصل فيها الإجمال. وذكرنا هذا عند قول الشيخ رحمه الله في العقيدة الواسطية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالأصل في الصفات المنفية الإجمال، ولهذا قال ليس كمثله شيء أجمل. فلما أراد أن يتكلم عن الصفات الثبوتية فصل، قال: وهو السميع البصير. ولهذا نقول إن الصفات الثبوتية الأصل فيها التفصيل، وأما الصفات السلبية فالأصل فيها الإجمال. ولكن قد تأتي الصفات السلبية مفصلة لأمور، لأسباب، وقد ذكرناها في كتاب العقيدة الواسطية، وسوف يذكرها الشيخ هنا، أن الصفات السلبية قد تأتي لأمور. ولهذا قال: أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. والثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالأصل في الصفات السلبية الإجمال، ولكن قد تأتي مفصلة، فهنا أتت مفصلة: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فنفى الله عز وجل عنه الولد، لماذا؟ لنفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، لأن الكاذبين ادعوا أن لله تعالى ولدا، فنفى الله عز وجل عن نفسه الولد. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فالنفي هنا مسلط على لاعبين، فربما يتوهم متوهم أن هذه السماوات وهذه الأراضين خلقت عبثا، فنفى الله عز وجل هذا وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فلأجل دفع التوهم وهو النقص في كمال الله عز وجل نفى الله عز وجل عنه هذا. ومثل ذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي تعب. فربما يتوهم إنسان أن الله عز وجل عندما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب من ذلك فاستراح، فالله عز وجل نفى عن نفسه ذلك فقال: وما مسنا من لغوب أي تعب. فالأصل في الصفات، نقول أيها الإخوة، الأصل في الصفات السلبية الإجمال، ولكن قد تأتي مفصلة لسبب من الأسباب التي ذكرها الشيخ، وقد شرحناها مفصلة في كتاب العقيدة الواسطية، ولا يحتاج إلى أن نعيد، فيكفي أن نقرأ هذا الكتاب، لأننا لأن معظم هذا الكتاب قد شرحناه بالتفصيل، فإذا رسخ علم الإنسان فيسهل عليه بعد ذلك أن يقرأ كتب العقيدة. ولهذا دائما ما نقول لكم أيها الإخوة، ننصحكم بنصيحة، افهموا هذه النصيحة واجعلوها ترسخ في أذهانكم. إذا أراد الإنسان أن يطلب العلم الشرعي فعليه بالأصول. ولهذا بدأنا في صفات الله، في أسماء الله وصفاته، شرحنا لكم العقيدة الواسطية، فهي أصل ينبغي للإنسان أن يحفظه وأن يفهمه. إذا حفظ وفهم تكون العقيدة قد رسخت عنده، فيسهل عليه بعد ذلك أن يقرأ متون العقيدة، لأنه عنده أصل يمشي عليه. ومثل ذلك نقول في كتاب التوحيد، في توحيد الألوهية، احفظ وافهم كتاب التوحيد، لأنك إذا حفظته وفهمته وقد سبق وأن شرحناه، يسهل عليك بعد ذلك أن تتعلم توحيد الله تعالى، وأن تناقش الشبه التي قد تعترض عليك. فهنا الشيخ رحمه الله ذكر قواعد في صفات الله تعالى، ولعلنا نقف على هذه القاعدة، وهي القاعدة الرابعة، ونكون قد انتهينا منها، ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله في القاعدة الخامسة، وهي الصفات الثبوتية، تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية، ونشرحها لكم أو نعلق عليها في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.